نعم. أما بعد أذانها اللي على التوقيت فلا بأس، لأن الأذان الذي على التوقيت فيه تقديم 5 دقائق. أما إذا أذن الفجر فلا توتر، خلي الأضحى.